السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو الدرس الثالث من سلسلة فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كنا قد تكلمنا في المرة الأولى عن بعض فضائل الصحابة وعن حكم من سبهم، وفي المرة الماضية تكلمنا عن بعض ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات واعتداءات واضطهادات من المشركين، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتحمل ويصبر وماض في دعوته. وقلت أنني عندما تكلمت أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت أتكلم عن القائد والمعلم والمربي الذي تربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على يديه، ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على حب الجهاد في سبيل الله، وعلى التضحية والبذل والتفاني والصبر والجلد من أجل نصرة هذا الدين، فكانوا خير تلاميذ لخير معلم صلى الله عليه وسلم. فتعالوا أيها الإخوة الكرام في هذه المرة نتكلم عن بعض ما لاقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أجل نصرة هذا الدين، حتى وصل إلينا غضا طريا كما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لقد ذاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم شتى أنواع العذاب والوبال والنكال مما لا يطيقه بشر ولا يتحمله أحد. لاقوا من كفار قريش والمشركين من الضرب والإهانة والتعذيب ما تقشعر منه الجلود وتنفطر منه القلوب وتذهل لسماعه العقول، ومع كل ذلك كانوا يفقدون حياتهم ولا يتركون دينهم، كانوا يرفعون كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عالية خفاقة، كانوا لا يتركون دينهم أبدا ولو قطع أحدهم إربا إربا. منذ أول يوم جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، بعد أن استمرت الدعوة 3 سنوات سرا، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب، جاء الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقلنا في المرة الماضية هذا الحديث عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وأخذ ينادي: يا معشر قريش، يا بني عدي، يا بني فهر، وأخبرهم أنه لهم نذير مبين بين يدي عذاب شديد. منذ هذا اليوم أيها الإخوة الكرام بدأ اضطهادات المشركين وترويعهم للمسلمين. بدأ كفار قريش يفكرون ويخططون في كيفية القضاء على هذا الدين الذي يكبر أمام أعينهم يوما بعد يوم، ويزداد عدد المسلمين وتقوى شوكتهم، فأخذوا يخططون في كيفية القضاء على هذا الدين، حتى توصلوا إلى أن الحل الأمثل هو تعذيب المستضعفين من المسلمين وترويعهم حتى يفتنوهم عن دينهم. فكان كفار قريش يحبسون المستضعفين من المسلمين تارة، ويمنعون عنهم الطعام والشراب حتى يموتوا من الجوع والعطش، وكانوا يضربونهم ويعذبونهم عذابا شديدا، كانوا يلقونهم في رمضاء مكة في الرمال المحترقة الملتهبة حتى تكاد جلودهم تنخلع. هكذا كانت خطتهم في القضاء على هذا الدين. فكان من المسلمين من يصبر ويحتسب ويتحمل ويثبت، وكان منهم من عصمه الله تعالى منهم، ومنهم من كان لا يطيق هذا العذاب الشديد والبلاء المبين، فكان يفتن عن دينه ويترك دينه. كان أيها الإخوة الكرام من المستضعفين وممن عذب في الله عذابا شديدا بعد الجهر بالدعوة بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هان على بلال، هانت على بلال نفسه أو نفسه، عذب في الله عذابا شديدا. كان بلال مولى لأمية بن خلف أحد أعدى أعداء الإسلام والمسلمين، فكان يشده من بعضه البعض بالحبال حتى كادت أن تنخلع أضلاعه من بعضها، وكان يضربه بالعصا ضربا مبرحا، وكان يجلده، وكان يمنع عنه الطعام والشراب. كان أمية بن خلف عليه لعنة الله تعالى يربط بلالا من عنقه بحبل ويشده، ثم يسلمه للصبيان يطوفون به بين الجبال وفي شعاب مكة حتى يؤثر الحبل في عنقه رضي الله تعالى عنه من شدة الجذب والشد. ومع كل ذلك كان يقول أحد أحد، وكما جاء عند ابن مسعود في سيرة ابن هشام وغيره وفي تفسير ابن كثير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أول من أظهر إسلامه أو إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وعمار، وأم عمار سمية، والمقداد، وصهيب الرومي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم منعه الله تعالى بعمه أبي طالب، وأبو بكر منعه الله تعالى بقومه فكان ذو عزة وشرف في قومه، وأما سائرهم فألبسهم الكفار أبراع الحديد وألقوهم في رمضاء قريش. الرمضاء هي الرمال المحترقة الملتهبة في عز الظهيرة، ومن ذهب منكم إلى مكة يعلم كيف هي شدة حرارة مكة المحرقة لا سيما في عز الظهيرة. فكانوا يلبسونهم أبراع الحديد ويلقونهم في رمضاء مكة، فكان منهم من لا يستطع ويفتن عن دينه إلا بلال رضي الله تعالى عنه. هانت عليه نفسه وهان على قومه، فكانوا يأخذون الحبل ويعني ويضعونه في عنقه ثم يسلمونه كما قلت للصبيان ويطوفون به في شعاب مكة، وهو يقول في كل ذلك أحد أحد، بل أكثر من ذلك. كان أمية بن خلف عليه لعنة الله يأتي ببلال ويلقي به على الرمال المحترقة الملتهبة، ويأتي بالصخرة العظيمة التي لا يقوى على حملها سبعة من الرجال أو أكثر أو أقل. أنا أريد أن أقول أنها صخرة عظيمة جدا، ثم يضعها على صدر بلال ويقول له: لا والله لا تزال على ذلك حتى تكفر بدين محمد وتعبد اللات والعزى. وبلال رضي الله تعالى عنه صابر صامد يكرر ويقول: أحد أحد، ويقول لهم: والله لو أني أعلم كلمة تغيظكم أكثر من تلك الكلمة لقلتها. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى بلال كيف هانت عليه نفسه في الله، كيف صبر واحتسب هذا العذاب الأليم والبلاء المبين، ومع كل ذلك يعلي بكلمة التوحيد أحد أحد بين أظهر الكفار والمشركين. وكان أيضا أيها الإخوة الكرام من الذين لاقى العذاب الأليم والبلاء المبين عمار بن ياسر وأمه وأبوه. عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية بنت خياط رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان أبو جهل عليه لعنة الله أشد الناس عداوة لهم، كان يأتي بهم ويجلدهم ويعذبهم عذابا شديدا مهينا، يلقيهم في حرارة أو على الرمال المحترقة في شدة حرارة مكة، فمات ياسر على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون فيقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر في هذا العذاب الأليم. وأما سمية أم عمار فقد جاء أبو جهل عليه لعنة الله وضربها بحربة في قبلها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام سمية بنت خياط. وأما عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فشددوا عليه العذاب الشديد، فكانوا تارة يضعونه في الرمضاء كما قلت لكم في الرمال المحترقة الملتهبة، وكانوا تارة يأتون بالصخرة العظيمة المحماة بالنار الشديدة ويضعونها على ظهره، وتارة يضعون رأسه في الماء وقتا طويلا حتى كاد أن يختنق فيفقد وعيه ويغمى عليه. وكانوا يقولون له: والله لا نتركك حتى تموت أو تسب محمدا وتذكر اللات والعزى بخير. فوافقهم على ذلك وهو مكره من شدة العذاب الأليم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، جاء باكيا معتذرا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقص له ما حدث. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار كيف تجد قلبك؟ فيقول له عمار رضي الله تعالى عنه: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فنزل قول الله عز وجل في هذا الصحابي الجليل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال العلماء أنه يجوز للإنسان المسلم إذا عذب في الله عذابا شديدا من قبل المشركين يجوز له أن يوافقهم على ما يريدون بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، يكون الإيمان راسخ في قلبه، ولكن يوافقهم على ذلك حتى يتخلص منهم. ولكن قالوا أن الأفضل والأولى أن يصبر الإنسان ويتحمل ما يصيبه من العذاب والأذى في سبيل الله عز وجل، كما حدث لبلال صبر واحتسب. وأيضا مما لاقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأختم بذلك إن شاء الله تعالى، ما لاقاه عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، وقد جاء خبره هذا في تاريخ عند ابن عساكر في تاريخه تاريخ دمشق، يقول: أسر الروم عبد الله بن حذافة فجاءوا به إلى ملكه فقال له: تنصر وأعطيك نصف ما أملك وأزوجك ابنتي. فقال له عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه: والله لو أعطيتني كل ما تملك وكل ما تملك العرب والله ما أترك دين محمد طرفة عين. فأمر به وجاء به وشدوا رجليه ويديه وصلب، ثم أمر بالرماه يضربونه بالسهم أو بالأسهم قريبا من يديه ورجليه، ومع كل ذلك صابر محتسب يقول له: تنصر، وهو في هذا العذاب الأليم، تنصر ونتركك ونطلق سراحك. وهو يقول لهم: لا والله لا أترك دين محمد طرفة عين. فجاء بمسلم من الأسرى ووضعه في قدر عظيم، القدر عبارة عن إناء عظيم جدا، وحمي بالنار الملتهبة الشديدة، ثم جاء بهذا المسلم وألقي في هذا القدر وعبد الله بن حذافة ينظر إليه حتى أصبحت عظامه تلوح، أصبح عبارة عن رماد عظام من شدة النار الملتهبة، وهو يقول: لا والله لا أترك دين محمد طرفة عين. فجيء به ووضع على هذا القدر حتى يلقونه فيه، فبكى رضي الله تعالى عنه بكاء شديدا، فظن الملك أنه خاف وسيرجع، فجيء به وقال له: ستتنصر؟ قال: لا والله، إنما أبكي بكاء شديدا لأني هذه ما هي إلا نفس واحدة ستعذب في سبيل الله ساعة، ولكني أبكي لأني أتمنى وأرجو من الله عز وجل أن تكون لي بعدد شعر جسمي أنفاس تموت في سبيل الله وتقتل في سبيل الله. فقال له الملك بعد أن يئس: إذن إن قبلت رأسي سأطلق سراحك. فقال له: إن قبلت رأسك ستطلق سراحي؟ بل وسراح جميع أسرى المسلمين؟ فقال له: نعم، ووعده بذلك. فقبل رأسه فجاء إلى أو رجع إلى المدينة يبكي بكاء شديدا لأنه قبل رأس مشرك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله كان حقا علينا أن نقبل جميعا رأس عبد الله بن حذافة. وقام عمر وقبل رأسه ثم تبعه المسلمون. انظروا أيها الإخوة الكرام كيف يعذب الصحابة عذابا شديدا في سبيل الله، كيف تهون عليهم أنفسهم، وكان الواحد منهم لا يترك دينه أبدا. وانظروا اليوم، انظروا إلى مسلم هذا الزمان، كثير منهم من يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا. تجد الواحد من هؤلاء أنعم الله تعالى عليه وامتن عليه وأطلق لحيته والحمد لله، ولبس القميص القصير واستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق اللحية، وأعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. ثم بعد ذلك إذا تعرض إلى محنة بسيطة أو أصابته مصيبة وأوذي في سبيل الله، مثلا جاء له أحد من أمن الدولة وأخذه وأخذ يستجيبونه ويسألونه، وربما أخذ ضربة أو ضربتين، رد هذا على عقبيه، ولما رجع حلق لحيته وخلع هذا القميص القصير، أصبح لا يصلي في المساجد، أخذ يرتاد المقاهي ويدخن السجائر. لماذا يا عبد الله؟ لماذا دينك أرخص عندك من كل شيء؟ لماذا أول ما تفكر فيه أن تبيع دينك؟ يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا، وهذا سنتكلم عليه ببعض التفصيل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، وسنستكمل بعض ما لاقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ابتلاءات واعتداءات وتضحيات في سبيل هذا الدين. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.